بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في باب الأسئلة التي ترد على القياس، وقد ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه فيما مضى منها 8 أسئلة، آخرها كان هو القلب، وهو قلب الدليل على المستدل. والسؤال التاسع هو المعارضة. المعارضة، قال رحمنا الله وإياها: التاسع من الأسئلة الواردة عليه، يعني على القياس، المعارضة، وهي إما في الأصل ببيان وصف غير وصف المستدل يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهما فيحتمل ثبوته لأحدهما إما ما ذكره المستدل أو ما ذكره المعترض أو لهما، وهو أظهر، إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لسببين. في الأصل إعطاءه كذا على السطر، ولعل الصواب إعطاؤه، غلب على الظن إعطاؤه لسببين. المعارضة هي أن يعارض، يعني أن يأتي بشيء يعارض به أصل المستدل أو علته. ولذلك الشيخ رحمه الله قسمها إلى قسمين: إما أن يعارضه في أصله، وإما أن يعارضه في الفرع. فمعارضته في الأصل أن يبدي وصفا في الأصل غير الوصف الذي أظهره المستدل، كما لو قال مثلا المستدل: يحرم الربا في الخضروات لأنها مطعومة كالبر، فيقول المعترض: في البر معنى غير الطعم وهو الكيل. إذن الآن أبدأ المعترض وصفا آخر في الأصل وهو البر، غير الطعم وهو ماذا؟ الكيل. فما الذي يحدث إذا بمجرد ما يبدي وصفا آخر؟ إما أن يكون الحكم ثبت لوصف المستدل، أو ثبت لوصف المعترض، أو ثبت لهما معا، يعني الطعم والكيل، وتعيين أحد هذه الاحتمالات بلا دليل تحكم. فبمجرد ما يبدي وصفا يكون قد عارضه. وهل يلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح؟ عفوا، ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح؟ إذا كان المستدل يعلم أن المعترض لديه وصف آخر سيظهره في الأصل، فهل يحترز عنه؟ هل يحترز عنه بحيث يقول مثلا لو أراد أن يثبت أن الرفع من بقية الأركان لا ترفع فيه الأيدي، فيقول مثلا: لا يشرع رفع اليدين بعد الرفع من الركوع لأنه ركن غير الأحرام كالسجود. فالأصل هنا السجود، وقوله ركن غير الإحرام هو العلة، وقوله غير الإحرام أورده لدفع إيراد يرد عليه من المعترض، أن يقول له: لو قال هو ركن فقط، طيب ركن حد الإحرام ركن، فيقول له أن الإحرام يمكن أن يكون هو هذا يقاس على الإحرام فترفع فيه الأيدي. فقوله غير الإحرام أورده ليبين أن هذا الوصف ملغى عنده، أو أن يقول مثلا: الخضروات مطعومة غير مكيلة، فكان يقول: أنا أعلم أن فيه وصف اسمه الكيل، فأنا أحترز عنه حتى ما يرد عليه كاعتراض. يقول الشيخ رحمه الله أنه الأصح أن يحترز عنه، ومن أهل العلم يرى عدم وجوب الاحتراز، فإذا أورد عليه أجاب عنه. يقول: وإلا، أي إن لم يحترز عنه وأهمله ورد معارضة، يعني يرد عليه معارضة. قال: ولا يكفي المستدل في دفعها، أي المعارضة، إلا ببيان استقلال وصفه الذي ذكره بثبوت الحكم. هذا هو جواب المعارضة، كيف يجيب عن المعارضة؟ أن يبين أن وصفه الذي ذكره في دليله مستقل في إثبات الحكم، وأن الوصف الذي أبداه المعترض لا أثر له أو ملغى أو يفسده بطريق من طرق الإفساد. قال: إما بثبوت علته بنص أو إيماء ونحوه. يعني كان يقول المستدل: علتي أولى من علتك، لأن علتي نص دل عليها النص. فلو افترضنا أنه يقول مثلا أن العلة هي الطعم، والمعترض يقول في علة هي الكيل، يقول دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: الطعام بالطعام ربا، فهذا يدل على أن علتي أولى من علتك، أي بنص أو إيماء ونحوه، أو مناسبة، كما لو قال مثلا: الورق النقدي يجري فيه الربا لأنه ثمني كالذهب، فيقول في الذهب وصف آخر وهو الوزن. هذه معارضة عارضها الآن، فيقال له: الثمنية أولى من إيش؟ الوزن، لأنها مناسبة والوزن لا مناسبة فيه. وهكذا يستطيع أن يدفع معارضة الخصم. قال: أو بإلغاء وصف المعترض، يعني أن يقول: إن وصفك الذي أظهرته طردي ملغى، يثبت الحكم بدونه. مثل ماذا؟ قال: كالذكورية في جنس أحكام العتق، كالذكورية في جنس أحكام العتق، فإنه لا أثر له في التعليل. قال: وأما في الفرع، يعني المعارضة إما أن تكون في الأصل، وهي كما ذكرنا أن يبدي في الأصل وصفا آخر غير الوصف الذي أظهره المستدل، وإما أن يعارضه في الفرع. والمعارضة في الفرع أصعب من المعارضة في الأصل، لأن المعارضة في العرض في الفرع تقتضي أن يأتي بقياس كامل وأصل جديد غير الأصل الأول، بينما المعارضة في الأصل فقط أنه يبدي وصفا آخر غير الوصف الذي أظهره المستدل. قال رحمنا الله وإياه: وأما في الفرع بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم، يذكر شيئا يمتنع معه ثبوت الحكم، ومن فيه؟ في الفرع، لأنه محل النزاع، هو محل النزاع. قال: إما بنص أو إجماع فيه، فيكون ما ذكره فاسد الاعتبار، كما لو قال مثلا، كما لو قال: الكلب طواف فيكون طاهرا كالهر. وين الفرع؟ الكلب، فيقول: الكلب ثبت فيه حديث أنه نجس مثلا، أو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، أو نحو ذلك. الشاهد أنه المعارضة في الفرع إذا عارضه بنص أو إجماع رجع هذا السؤال إلى ويش؟ فساد الاعتبار، لأن فساد الاعتبار هو أن يبدي المعترض أن الفرع الذي أثبت فيه المستدل حكمه بالقياس ثبت الحكم فيه بنص يخالف حكم القياس، فيكون حينئذ القياس ماذا؟ فاسد الاعتبار. قال: وإما بإبداء مانع للحكم أو لسببه. المعارضة في الفرع إذن إما أن يبين ما يمتنع معه ثبوت الحكم بنص أو إجماع ويصير هذا فاسد اعتبار، وإما أن يبين وجود مانع يمنع الإلحاق، مانع يمنع الإلحاق. والمانع على نوعين: إما مانع حكم أو مانع سبب. فبدأ بمانع الحكم، قال: فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل وإلى مثل علته في القوة، لأنه يعارض قياس بقياس. مثال ذلك لو قال المستدل: الوتر واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كالتشهد. الأصل وشو؟ التشهد، والفرع الوتر، وعلته المواظبة، والحكم الوجوب. المعارضة بمنع الحكم في الفرع، بمنع الحكم في الفرع أن يقول له: الوتر مستحب. لاحظ الآن، ولذلك المعارضة تعود إلى المنع، منع الوجوب. هذاك المستدل يقول: الوتر واجب، المعترض يقول: الوتر مستحب. لأنه يفعل في وقت معين لفرض معين كسنة الفجر. فتلاحظ الآن المعترض أتى بأصل جديد وعلة جديدة، جاء بقياس آخر يعارض به قياس المستدل، ويريد أن يمنع حكم الفرع، يريد أن يمنع حكم الفرع. ولذلك قلنا المعارضة في الفرع أصعب من المعارضة في الأصل. ليه؟ المعارضة في الأصل ما يحتاج إلى أصل جديد، ولا إنما فقط يبدي وصفا آخر. أما المعارضة في الفرع فيحتاج إلى أن يأتي بماذا؟ بأصل جديد وعلة جديدة. يقول: وإن منع السبب، إذا منع السبب فإن بقي احتمال الحكمة معه، يعني مع المانع، ولو على بعد لم يضر المستدل، لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد له. مانع السبب هو أن يكون المانع مؤثر في السبب، لكن الحكم نتيجة له يمتنع، لكن هو يتوجه إلى السبب. مثل لو قال قائل: مسلم حر ملك نصابا، فوجب عليه الزكاة كمن لا دين عليه. مسلم حر ملك نصابا فوجب عليه الزكاة كمن لا دين عليه. فيقول له المعترض: مدين تحل له الزكاة فلم يجب عليه أداؤها كالفقير. الدين مانع من السبب اللي هو النصاب، الدين مانع من النسب من السبب وهو النصاب، وليس مانع من الحكم. هو لم يمنع الحكم الآن، هو منع أن يكون النصاب الذي هو في الحقيقة العلة التي لأجلها ثبت الحكم مؤثرا وفاعلا. ليه؟ لوجود الدين. لأن من عنده مثلا 100,000 وعليه 100,000 كمن لا يملك شيئا، إذا كان عنده حالة في حسابه وفي رصيده 100,000 وعليه دين 100,000 فكأنه لا يملك شيئا، لأن هذه 100,000 الموجودة عنده هي مستحقات المدينين. فإذا هذا الآن منع، لكن المنع هنا تبقى معه الحكمة، تبقى معه الحكمة، من حيث أنه لو أدى الزكاة يعني يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يعني وصف الغنى موجود فيه ولا مو موجود؟ نعم، في الظاهر موجود، في الظاهر موجود وصف الغنى، ترى هذا مو مكان للجلوس يا شباب، خلوكم عاقلين الله يحفظكم. فهذا يعني الحكمة بقيت معه، فحينئذ يقول لا يضر المستدل، لكن يحتاج في هذه الحالة المعترض إلى أن يبدي قياسا جديدا وأصلا جديدا حتى يقيس عليه لكي يمنع الحكم. قال: وإن لم تبق الحكمة لم يحتج إلى أصل، إذا انتفت الحكمة تماما لم يحتج إلى أصل. قال: إذ ثبوت الحكم به تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها. كما لو قال المستدل مثلا، يمثلون له والمثال لا يعترض لكن يضرب بمثال، لو قال المستدل في المرأة المرتدة: مرتدة فوجب قتلها كالرجل، أو مرتدة بدلت دينها، مرتدة بدلت دينها فوجب قتلها كالرجل. فيقول المعترض: في مانع وهو الأنوثة، والأنوثة تنافي حكمة القتل، وليس ضررها كضرر الرجل، ولهذا المرأة الكافرة ما تقتل أصلا، فكيف إذا كانت مرتدة؟ قد يقول قائل: هذا منع من الحكمة الآن تماما، فما يحتاج في هذه الحالة المعترض إلى أصل، ويكفيه أن يبين أن الحكمة انتفت بهذا المانع وهو الأنوثة. إذن صارت المعارضة أيها الإخوة إما أن تكون معارضة في الأصل، فلا يحتاج المعترض إلا إلى إبداء وصف آخر في الأصل غير الوصف الذي أظهره المستدل. المعارضة في الفرع أصعب وتحتاج إلى أصل جديد، وهي تنقسم إلى قسمين: إما أن يبين أن الحكم الذي أثبته المستدل في الفرع فيه نص أو إجماع يعارضه فهذا فساد الاعتبار، وإما أن يبين ما يمنع الحكم أو السبب، وهنا في هذه الحالة إن منع الحكم فيحتاج إلى أصل جديد وقياس جديد، وإن منع السبب فلا يخلو، إما أن يبقى شيء من الحكمة فلا يضر المستدل فيحتاج المعترض إلى أن يأتي بأصل جديد وقياس جديد كما ذكرنا في المثال، وإما أن يبقى شيء من الحكمة، وإما أن تنتفي الحكمة تماما، فهذا لا شك أنه يقدح في قياس المستدل. قال العاشر من الأسئلة الواردة عليه عدم التأثير. عدم التأثير، وعدم التأثير معناه أن الوصف الذي أظهره المستدل وأقام قياسه عليه ما لا أثر، بمعنى أن الحكم يثبت بدونه. قال بعض أصحابنا ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح، وقال ابن عقيل القياس على نوعين كما نعلم، إما قياس دلالة أو قياس علة. فقياس الدلالة أصلا هو استدلال بحكم على حكم، فعدم التأثير لا أثر له، لكن قياس العلة هو الذي يقال الحكم فيه ثبت لأجل العلة، بينما قياس الدلالة الحكم في الأصل لم يثبت لأجل العلة هذه، وإنما هذه حكم استدل بها على وجود العلة لا على أنها هي في ذاتها علة. وعلى هذا لا يأتي سؤال عدم التأثير في قياس الدلالة، وإنما يأتي سؤال عدم التأثير في قياس العلة، لأن العلة هي التي يثبت بها الحكم، فإذا أثبت المعترض أن هذا الوصف لا أثر له في إثبات الحكم صار حينئذ غير مؤثر. قال وهو أي عدم التأثير بيانه ذكر ما يستغنى أو ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم، أن يذكر المستدل في علته أو في قياسه علة يستغني عنها الأصل أصلا في ثبوته، بحيث أن الأصل ثابت بدونها، وعلى هذا ستصير غير مؤثرة، لأن لو كانت مؤثرة لكان الأصل يثبت الحكم فيه بدونها. مثال ذلك قال إما بطرديته، يعني كون الوصف الذي أظهره المستدل طردي، مثل قال صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. ما هو الأصل هنا؟ المغرب. وما هو الفرع؟ الفجر. وما هو الحكم؟ ها، عدم تقديم وقتها على الأذان، صح؟ ما هي العلة؟ صلاة لا تقصر، عندنا صلاتين ما تقصر، العصر المغرب والفجر، فهو قاس المغرب على الفجر في عدم تقديم الأذان على الوقت، فيقال له هذا الوصف وهو صلاة لا تقصر طردي لا أثر له، ولهذا قال إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها على الوقت. يعني لو كانت العلة في عدم تقديم الأذان على الوقت أنها ما تقصر، المفترض أنها إذا كانت تقصر يقدم أذانها على الوقت، لكن بقية الأوقات لا يقدم أذانها على الوقت مع أنها تقصر، فصار حينئذ هذا الوصف وهو صلاة لا تقصر وصف طردي، لم يثبت الحكم في الأصل به فصار غير مؤثر. قال أو لثبوت الحكم بدون شرطه، ثبوت الحكم بدون شرطه. قال مثل ماذا؟ قال كالمبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء. المبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء، وش الأصل؟ ها، الطير في الهواء. وش الفرع؟ المبيع بدون الرؤية. وش العلة؟ ها، عدم الرؤية. لا، ما هي بالجهالة، بدون الرؤية، كالمبيع بدون الرؤية، ولهذا قال المبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء. قال فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. إذن صارت الرؤية عديمة التأثير، صارت الرؤية عديمة التأثير. يعني ذكرها في العلة لا أثر له، لا أثر له. طيب قال: وذكر بعضهم عدم التأثير أربعة أقسام في الوصف، وهذا مثل الطردي الذي ذكره أول مرة. قال: وفي الأصل، وهذا مثل مبيع لم يرى فلم يصح كالطير في الهواء. قال: وفي الحكم، يعني أن يكون عدم التأثير في حكم الأصل بذكر وصف فيه. قال: وفي الفرع، في الفرع عدم التأثير في الفرع بأن يكون العلة ما تؤثر في الفرع دائما، ما يطرد التأثير في الفرع دائما فيكون عدم مؤثر في الفرع. قال: وقسم عدم التأثير في الحكم إلى ثلاثة أقسام، هذا بن مفلح رحمه الله وتابعه صاحب التحرير وكذلك مختصره، حيث قسموا عدم التأثير في الحكم إلى ثلاثة أقسام. قال الشيخ: وليس هذا موضع تعداد ذلك. طيب إذا لو أنك ما جبتها أصلا ما كان له حاجة، لأن المقصود هو عدم التأثير سواء كان عدم التأثير في الأصل ولا في الوصف. قال: الحادي عشر من الأسئلة الواردة عليه: تركيب القياس من مذهبين، ذكره الشيخ في الروضة وغيره من الأسئلة. كلمة وغيره من الأسئلة ما أدري ما يراد، هل وذكر غيره من الأسئلة؟ يعني ابن قدامة ذكر غيره من الأسئلة، ممكن، أو لعلها وجعله من الأسئلة. والشيخ ابن قدامة رحمه الله كأنه يميل إلى أن التركيب ليس سؤالا صحيحا. سمي فهم. ذكره الشيخ في الروضة ونعم أحسنت، وغير الشيخ يعني وغير الشيخ، جيد أحسنت، أي نعم وهذا واضح بس ليش غاب عن بالي، أحسنت. قال: ذكره الشيخ في الروضة وغيره، يعني غير الشيخ، من الأسئلة التي ترد على القياس، وفيه خلاف بين أهل العلم، وهو يسمى قياس التركيب، وقد سبق ذكره في أول باب القياس، قياس التركيب، وأنه تارة يكون التركيب في الأصل وتارة يكون التركيب في إيش؟ في الوصف، فيسمى مركب الوصف ومركب الأصل. قال: نحوه في قول البالغة، البالغة هل تزوج نفسها أم لا؟ قال: أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15، أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15، وش الأصل؟ بنت 15، هذا الأصل، نعم. والفرع البالغ، والعلة أنثى. طيب قال: إذ الخصم يمنع تزويجها. طبعا ابنة 15 متفق عليه ما بين الجمهور وما بين الحنفية في أنها لا تزوج نفسها، فأخذ الشافعي مثلا من هذا دليلا له على أن الأنثى مطلقا بالغة وغير بالغة لا تزوج نفسها، وقاس على ابنة 15 وجعل العلة الأنوثة. فماذا يقول المستدل المعترض؟ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها. يعني أن المعترض لما أنت أيها المستدل جعلت الأصل المتفق عليه بينك وبينه لكن عللته بعلة غير العلة التي يعلل بها، فهو يوافقك في الأصل لكن يعلل بعلة أخرى، فأنت أيها المستدل تعلل بالأنوثة وهو يعلل بالصغر، يقول أنا عندي ابنة 15 فهو صغيرة فهذه لا تزوج نفسها، فلهذا سمي قياس التركيب. وفي صحة التمسك به أقوال، قال الشيخ رحمه الله وإياه: ففي صحة التمسك به أي بهذا خلاف، اختار جماعة عدم التمسك لأنه فرار عن فقه المسألة. نعم، فقه المسألة أنها هل الأنثى تزوج نفسها أم لا. قال: واختار جماعة التمسك إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. يعني أن السؤال هذا صحيح والتمسك به جائز، فإذا الخصم عارض وقال أنا الأصل عندي لا يثبت بهذه العلة، أنت أيها المستدل تثبت أن الأصل ثبت بإيش؟ بهذه العلة، وتبين له أن ابنة 15 قد جاوزت الصغر إلى البلوغ، وتقيم الأدلة على ذلك. طبعا سيختلف الكلام الآن، بحيث المسألة كانت هل الأنثى تزوج نفسها أم لا، فصار الخلاف أن ابنة 15 هي كبيرة أم لا. ولهذا هذا الذي وجهت نظر من يرى عدم صحة التمسك به، أنه فرار عن فقه المسألة له محل النزاع إلى مسألة أخرى. على كل حال هذا جدل، وهو على ما اصطلح عليه. قال: وقد ذكر الطوفي وغيره أنه أولى، يعني يرون أن صحة التمسك به أولى من عدم صحة التمسك به. قال: الثاني عشر من الأسئلة القول بالموجب، وهو أي بيانه تسليم الدليل مع منع المدلول. تسليم الدليل مع منع المدلول، يسلم بالعلة ويمنع ثبوت الحكم بناء عليها. هذا القول بالموجب، يسلم بالعلة ويسلم بالأصل، لكن يمنع ثبوت الحكم بناء عليها. ولهذا قال: وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته، يعني بتوجيهه عليه. يعني المعترض إذا أثبت له فساد قوله بالموجب، بحيث بين له أن الدليل يستلزم المدلول، انقطع. والمستدل ينقطع إذا فعلا استطاع المعترض أن يبين عدم التلازم ما بين الدليل وما بين المدلول. وطبعا الانقطاع يعتبرونه عيبا أو انهزاما أو يعني خسرانا في المناظرة. وهذا إذا كان المقصود هو الانتصار للمذهب فقط، وأما إذا كان المقصود هو الوصول إلى الحق، فإن القطاع في هذه الحالة يعتبر إيضاحا للحق وبيانا له، فإذا انقطع وبان له الحق عند خصمه أخذه. قال: فهو في النفي كقوله في القتل بالمثقل. هل الخلاف هنا، هل المثقل يوجب القصاص أم لا؟ فيقول المستدل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. الأصل وشو؟ التفاوت في القتل، والفرع التفاوت في الآلة. قال: لا يمنع القصاص، التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فماذا يقول المعترض؟ يقول: أسلم. ولهذا قال: فيقول الحنفي سلمت أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه فأنا أنازعه. يقول: كون الشيء مانعا لا يعني أنه يستلزم الحكم، فكون التفاوت في الآلة لا يمنع من القصاص لا يعني ذلك ثبوت القصاص. مثل لما تقول: لبس الشماغ لا يمنع من صحة الصلاة، هل يعني ذلك أنها صحيحة إذا لبس الشماغ؟ لا، ممكن يكون غير متوضئ، ممكن يكون غير مستقبل القبلة. فهذا معنى قولي أن عدم المانع هنا، لأن المعترض المستدل جعل عدم المانع دليلا له على ثبوت القصاص، فأقر المعترض بأن عدم المانع صحيح لكن لا يلزم منه ثبوت القصاص. قال: وأما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. فالأصل هنا إيش؟ الإبل، والفرع الخيل، والعلة يسابق عليه. طبعا هذا مثال، يعني قد يقول قائل: إيش وجه كون المسابقة تقتضي وجوب الزكاة؟ ماذا يقول المعترض هنا؟ يقول: نعم، زكاة القيمة. لو تلاحظون المستدل يقول: فتجب فيه الزكاة. المعترض ما سوى شيء، قال بالموجب، قال نعم أن كونه يسابق عليه يوجب الزكاة، لكن لا زكاة بهيمة الأنعام، بل زكاة إيش؟ القيمة. ولذلك إذا صح هذا الاعتراض من المعترض انقطع المستدل، ما عاد يستطيع، أنه لابد أن يأتي بدليل آخر في المسألة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا كفاية لعدم كبير الطائل تحت ذلك، قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم، أو غيرهم، وقد ذكروا 25 وجها والله أعلم. نعم، يعني ذكر ابن نجار وهو أخذه من التحرير 25 وجها من الأسئلة. يقول لا طائل، لا كبير طائل تحت ذلك، لأنه باب الجدل لا باب الأصول، فهو إدخاله من باب فقط تدريب الطالب على أنه يمكن أن يرد عليه اعتراضات كيف يتعامل معها، فإذا أراد التوسع في ذلك له علم مستقل اسمه علم الجدل. ثم قال: وهذا أوان ذكر الأصول المختلف فيها، بعد أن بين الشيخ رحمه الله وإياه ما يتعلق بدليل القياس والأسئلة الواردة عليه، ذكر هذه الأصول التي وقع فيها نزاع، سيذكرها باختصار. قال: الاستصحاب دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم، وذكره المحققون منهم القاضي وأبو الطيب الشافعي إجماعا. الاستصحاب طلب الصحبة، ولهذا فيه الألف والسين والتاء، وهو استصحاب دليل لم يظهر له ناقل، سواء كان دليلا عقليا كاستصحاب براءة الذمة، أو دليلا شرعيا كاستصحاب العام إلى أن يريد مخصص، أو استصحاب المحكم إلى أن يريد الناسخ، أو استصحاب المطلق إلى أن يريد المقيد، أو استصحاب أيضا ما ثبت حكمه كاستصحاب أن هذا مملوك لفلان لأن يده عليه ونحو ذلك من أنواع الاستصحاب المذكورة في كتب الأصول وفي كتب القواعد الفقهية، وهو دليل صحيح متفق عليه في الجملة. فيه نزاع يسير، لكن في الجملة الإنسان يمارسه أصلا عمليا، ولو لم يقل بالاستصحاب لبطلت كل الأدلة لأنها ثابتة في زمان سابق، فنحن نستصحبه إلى الزمان اللاحق لعدم المغير. ولهذا الشيخ رحمه الله لم يحكي فيه خلافا، قال: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع، يعني استصحاب دليل الإجماع، دليل العقل ما في مشكلة، دليل الشرع النصي ما في مشكلة، دليل الإجماع هل يستصحب؟ مثال ذلك: لو أن شخصا فقد الماء فتيمم، وهو في الصلاة وجد الماء، هل يقطع الصلاة أم لا؟ فيقول القائل الذي يرى عدم انقطاع الصلاة: أجمعنا على صحة ابتداء صلاته بالتيمم، فأنا أستصحب هذا الإجماع إلى وسط الصلاة. هذا يسمونه استصحاب الإجماع إلى محل النزاع. وأدق من هذا أن يقال استصحاب حكم الإجماع، لأن محل النزاع لا يمكن أن يجتمع فيه الإجماع، هو نزاع كيف يصير فيه إجماع، لكنه استصحب الحكم المجمع عليه إلى المكان المختلف فيه، فيقول: أنا أبقى على حكم الإجماع حتى تبين لي أن الصورة التي تغيرت لها أثر في الحكم بدليل. أما مجرد أنك أنت تعتقد هذا لأنه رأى الماء، هذا رأيك، لكن أثبت لي بالدليل أن رؤية الماء أثناء الصلاة تقطع، وأنا أبقى على حكم الإجماع. طبعا مناقشة المسألة ودليلها ليس هذا محله، إنما المقصود هذا صورة المسألة، وفيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور يرون أنه ليس بحجة، لكن عندنا في المذهب قول آخر انتصر له ابن شاقلة، وهو أيضا قول لبعض الشافعية، واختاره ابن حامد من الأصحاب وغيرهم، وانتصر له ابن القيم كذلك. قال: ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح. نافي الحكم إما أن يكون ليس عنده علم، بحيث يقول: أنا ما عندي علم، فهذا جاهل لا يطالب بالدليل، وإما أن يقول: لا حكم في المسألة، ويدعي العلم بعدم الحكم، فهذا يحتاج إلى دليل، وهذا هو التفصيل الصحيح. فنافي الحكم إن كان يدعي العلم بالنفي يطالب بالدليل، وأما إن كان يزعم أنه لا يعلم، فالذي لا يعلم ما يحتاج إلى إقامة دليل على أنه لا يعلم. ولهذا لما قال اليهود والنصارى، لما قال اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: وقيل في الشرعيات فقط، وقيل: إنما يلزم المثبت، كلها أقوال ضعيفة، والصحيح أن النافي للحكم إن كان نفيه لعدم علمه فهذا جهل، والجاهل لا يطالب بالدليل على إقاء على جهله، وإما إن كان يدعي علمه بالعدم فيطالب بالدليل على ويش؟ على هذا العلم. قال: فصل. الثاني من الأصول المختلف فيها شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه في أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، واختاره جماعة من أصحابنا وغيرهم. ذكر الشيخ قيدا واحدا وهو ما لا أن يكون غير منسوخ، لكن هناك قيود أخرى، منها أن يكون ثابتا بطريق صحيح في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج ما ينقلونه في كتبهم، فإنه ليس بشرع لنا اتفاقا. وكذلك ما كذبهم الله جل وعلا فيه ليس بشرع لنا إيش؟ اتفاقا. إذن محل النزاع هو ما ثبت في الكتاب والسنة من القصص والأحكام التي كانت لمن قبلنا. هل هي محل للاستنباط؟ الرواية الأولى نعم هي محل للاستنباط، وهذا هو ظاهر صنيع البخاري وغيره من أئمة أهل العلم كثيرا، يستدلون بشرع من قبلنا الثابت في الكتاب والسنة إذا لم يرد شرعنا بنسخه. قال: والثانية، يعني الرواية الثانية، لا يكون شرعا لنا إلا بدليل، يعني بدليل نصي يثبت أن هذا شرع لنا. قال: اختاره جماعة. هذا القول الثاني، وذكرنا القول الأول هو الصحيح. يقول: وهل يكون ذلك على الرواية الأولى مخصوصا بملة إبراهيم؟ بدأ يفرع على الرواية الأولى وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، هل هو مطلقا أم لا؟ قال: القول الأول أنه مختص بملة إبراهيم لقوله جل أو عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أو بملة موسى لأنه قبله وإنما كانت مدة عامين تكملة لرسالة موسى، أو بملة عيسى لأنه عليه السلام جاء بعده وكان رسولا مستقلا، أو ليس ذلك مخصوصا بملة وهو الصحيح. يعني هل هو مختص بملة إبراهيم لقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أو بملة موسى لأنه جاء يعني لموسى عليه السلام ملته كانت عامة لبني إسرائيل، وعيسى عليه السلام إنما جاء فقط يعني مجددا لها ومظهرا لما نسي وجهل من التوراة، والإنجيل فيه تخفيف لبعض الأحكام، فهو في الحقيقة تابع لموسى عليه السلام. ولهذا لا يستغني النصارى عن إيش؟ العهد القديم، عندهم التوراة يؤمنون بها ويأخذون منها الأحكام. أو عيسى لأنه أقرب واحد إليه. قال: أو ليس ذلك مخصوصا بملة. قال: وهو الصحيح أنه ليس مخصوصا بملة عند أصحابنا وغيرهم، لقوله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وقوله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فيه أقوال لأصحابنا وغيرهم. يقول: ما سبق فيه أقوال لأصحابنا وغيرهم، والصحيح هو هذا. وبهذا استدل ابن عباس في سجدة صاد، من أين أخذها؟ قال: ألم تسمع قول الله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فسجد داود فسجد نبينا عليه الصلاة والسلام اقتداء به. وهذا من أصرح الأدلة على أن ما ثبت في الكتاب والسنة هو محل ليش؟ للاقتداء. وما أكثر ما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فيستدل بصبره على أنه يصبر مثله ويقتدي به في ذلك. قال: ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا، أي ليس مخصوصا بملة نبي بل بكل ما ورد عن جميع شرائع الأنبياء، أو ذلك مخصوص بآدم، أو بملة نوح، أو بملة إبراهيم، أو بملة عيسى كما قدمنا خلاف، أو لم يكن متعبدا بملة من ملل الأنبياء قبله، فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم قال: وهذه المسألة أصل المسائل المتقدمة. نعم، لأنه إذا كان متعبدا بشرع قبل البعثة فينسحب إلى ما بعد البعثة. إنما هذه المسألة وهي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشيء قبل البعثة، لا يظهر الله أعلم فائدة من بحثها، لكن الذي يجب أن يعلم أنه لم يكن مشركا ولم يكن على أخلاق قومه، بل حتى في كشفه للعورة كما ثبت في الصحيح لما كان يجمع الحجارة مع عمه العباس فقال لو نزعت إزارك يا ابن أخي فوضعته على كتفك، وهذا كان قبل البعثة، فلما نزع إزاره إذا هو قد جحظت عيناه وسقط، ثم قال أين إزاري، فأخذه فلم ترى عورته بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من الحفظ. فإذا كان حفظه الله جل وعلا من مثل هذا فلا يحفظه من الشرك؟ فإن قال قائل وجدك ضالا فهدى، يقال الضلال على نوعين، ضلال انحراف وضلال حيرة، وهذا ضلال حيرة كما قال الله تبارك وتعالى مفسرا لهذا الضلال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولهذا لما طال عليه الأمر مل من يعني جلوسه، وصار جلوسه مع قومه فصار يتعبد ويتحنث ليالي ذوات العدد يذهب، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه كان ينهى زيدا أن يتمسح بالأصنام التي كانت على الصفا والمروة، بل أيضا ثبت في الصحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه قال أضللت بعيرا أو حمارا لي فرحت أطلبه يوم عرفة والناس واقفون، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف فيه وكان قبل البعثة، فقلت هذا أحمسي ما له واقف، وقريش يرون أنهم لا يخرجون من الحرم يقفون عند المزدلفة، الناس يروحون إلى عرفة وموقفين عند المزدلفة، نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وكان عليه الصلاة والسلام يخالفهم، وهذا قبل إيش؟ قبل البعثة. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى هداه هداية ليست هداية عامة ولكن حفظه وكان ضالا حائرا، يعني لا يدري ما هو الدين الصحيح، ما هي ملة إبراهيم على التفصيل، ما الذي يمكن أن يتعبد الله جل وعلا به حتى يعني أكرمه الله جل وعلا بنزول هذا الوحي العظيم الذي جعله الله رحمة للعالمين. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه فصل الثالث من الأصول المختلف فيها الاستقراء. الاستقراء لا علاقة له في الحقيقة، يعني لا خصوصية للمسائل الشرعية به، بل هو دليل عقلي مبني على تتبع الجزئيات واكتشاف رابط بينها يمكن أن يحكم به على كل تتبع جزئيات واكتشاف رابط بينها، ولكن الفقهاء يستخدمونه في تتبع جزئيات الشريعة لاكتشاف رابط بينها، فيؤخذ منه حكم كلي يحكم به على بقية الأجزاء التي يقع النزاع فيها، ويقسم إلى قسمين: استقراء كلي يفيد القطع، واستقراء جزئي أو ناقص، استقراء تام عفوا استقراء تام يفيد القطع، واستقراء ناقص يفيد الظن. مثل الشيخ للثاني بقوله قال وهو دليل ذكره بعض أصحابنا وغيرهم لإفادته الظن نحو الوتر يفعل راكبا فليس واجبا لاستقراء الواجبات، استقرأنا الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها راكبا بينما النوافل يتنفل، فعلمنا من ذلك أن الصلاة راكبا خاصية النافلة بالاستقراء، وهو في الحقيقة دليل جدا مفيد ولا يستغني عن طالب العلم في تتبع الجزئيات وضم النظائر بعضها إلى بعض ومعرفة الفروق التي افترقت فيها والجوامع التي جمعتها. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي آخر أو عفوا صحابي غيره إن لم يخالفه صحابي غيره فإن انتشر ولم ينكر فهو إجماع سبق في الإجماع وإن لم ينتشر فهو حجة. إذن مذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا واشتهر بقول الصحابي، فيشكل على بعض الطلاب لما يسمعون هذا طيب قوله وفعله، يقال قوله وفعله، فالشيخ عبر بعبارة جامعة القول والفعل، قال مذهب الصحابي. يشترط لكونه حجة شروط: أولا ألا يخالفه غيره، فإن خالفه غيره فلا حجة وإنما يصار إلى الترجيح بين القولين. اثنين ألا ينتشر، فإن انتشر فهو إجماع فلا يخلو إما أن يخالف أو لا يخالف، فإن سكتوا صار إجماعا سكوتيا وقد سبق. إذن إذا لم يخالف غيره ولم ينتشر فما حكمه؟ قد يقول قائل كيف تعرف أنه انتشر ولا لم ينتشر؟ بالنظر في كتب الفقهاء، هل قاله أمام أحد في كتب الحديث؟ هل نقله عنه أحد في مكان آخر وسكتوا عنه؟ هل هو خليفة يذيع وينتشر قوله؟ يعني لما عمر يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس يسمعون، كأنهم كلهم رووه وإن لم يروه غيره، وكذلك غيره من المسائل. هذا حديث نعم، لكن أقواله آراؤه مذهبه تنقل فيعرف أن انتشر أو لم ينتشر. يقول الشيخ وهو حجة مقدم على القياس في أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله واختاره أكثر أصحابنا. نعم، أن قول الصحابي حجة ويستدلون به كثيرا في كتب الفقه. قال وهو قول مالك والشافعي نعم، خلافا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية. أكثر الشافعي من المتكلمين يرون عدم حجية قول إيش الصحابي. قال ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الأصح عن أحمد وأكثر أصحاب خلاف ابن عقيل والشافعية. يعني قول الصحابي إذا وافق القياس ما في مشكلة، هو الخلاف السابق فيه والصحيح أنه حجة، لكن الكلام لو خالف القياس هل يقدم القياس عليه؟ يقول الشيخ الآن مذهب الصحابي إذا خالف القياس هذا أدعى في قوته، لأنه ما خالف القياس إلا عن توقيف، ما خالف القياس إلا عن توقيف، وإلا فالأصل أن القياس يصار إليه ويعمل به. قال ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. عند الأكثر من أصحابنا، إذن عند بعض الأصحاب أن مذهب التابعي حجة، يعني حكي عن بعضهم وإن كانت الحكاية ضعيفة في الحقيقة. قال وكذا لو خالف القياس على الأصح عند أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد خلافا لصاحب المحرر وغيره. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن قول التابعي ليس بحجة بل قوله كسائر أقوال المجتهدين. قال فصلنا الرابع من الأصول المختلف فيها الاستحسان، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. هذا أحد معاني الاستحسان، وهو أن يكون عندك حالة خاصة بدل أن تحكم عليها بالحكم العام يكون لها دليل خاص يقتضيها. ولهذا الشيخ يقول العدول يعني الانصراف بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، ما هو على هواك وإنما لدليل شرعي. مثل لما تقول الميتة حرام إن اضطر إليها أبيحت. الإباحة هنا هو عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، وهو فمن اضطر، وقل مثل ذلك كثير. كذلك لما يقولون الأصل في الإجارة معرفة المنفعة، وفي دخول الحمام لا تقدر المنفعة، وأجاز ذلك استحسانا لأن حاجة الناس كيف تقدر دخول الحمام وهي أماكن السباحة التي تدفأ بها، يدخل واحد ويغتسل بصاع ويمشي، واحد نصف صاع، واحد يقعد له ثلاثة صاع يصب على روحها مياهها، وجرت العادة أنهم لا يعني لا ينازعون في هذا، خلاص تدفع درهمين وتدخل وتصرف فيه لأن الماء يعني يروح ويرجع أو يذهب، وهو مقدر أن ما يستهلكه هذا يغطيه هذا، فجرت عادة الناس أنهم يتسامحون في هذا. ومثله الآن حينما تأتي إلى محل وتقول عندك عامل نجار ولا سباك ولا كهربائي، نعم مش عندك تعال، ويخرج معك ثم يشتغل ساعة ساعتين ثلاث ساعات ثم تتفقون بعد ذلك على المبلغ، يقول لك 100 تقول لا 90، يقول لك 120 تقول لا 100، وهكذا ثم تعطيه ما يرضى به الطرفين. هذا المفترض في الإجارة ماذا؟ الاتفاق قبل العقد كذا وكذا، خلاص يطلع على بينة، لكن هذا ما فيه اتفاق وجرت عادة الناس على هذا، هذا ما يتسامح فيه وقد يقال فيه بالاستحسان. هذا أحد معاني الاستحسان. قال: وفي القول به خلاف. أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع. قال الإمام أحمد رحمه الله: أستحسن أن يتيمم لكل فرض، والقياس أنه كالوضوء. القياس أنه كالوضوء، إذا توضأ لفرض استحل به سائر الفروض، هذا القياس. قال: لكن أستحسن أن يتيمم لكل فرض. هذا الاستحسان الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله ليس هو ترك للقياس بمقتضى التلذذ، وإنما هو احتياط. يعني أنت لما تتيمم لكل فرض هل أنت خالفت القياس؟ لا، هو يقول: أنا أستحسن، يعني أرى أنه يتيمم لكل فرض، مع أنه يجزئه. يقول: وقال به أبو حنيفة وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي، حتى قال: من استحسن فقد شرع. هكذا نقل عنه رحمه الله، نقله عنه أصحابه غزالي وغيره. لكن الذي ذكره في الرسالة هو أن الاستحسان تلذذ، هذه عبارته في الرسالة، قال: الاستحسان تلذذ. والإمام الشافعي رحمه الله أجل وأعلم من أن يقال لم يفهم مراد الحنفية بالاستحسان. يعني قال بعضهم أن الاستحسان الذي أنكره الشافعي ليس هو الاستحسان الذي أنكره أبو حنيفة. أنا لن أفصل في المسألة، لكني أقول هكذا كلاما مجملا له تفصيله في مقام، يعني غير هذا المقام المختصر. أنا أقول أن الشافعي رحمه الله بعقله وذكائه وفهمه وفطنته ومعرفته بمن يناظر وهو جالس معهم ويسمع كلامهم، أدرى بالاستحسان الذي أنكره عليهم ممن جاء بعده. زين، فأعتقد والله أعلم أنه من أنا لا أرى أنه معصوم، لكن يعني من قلة الأدب أن نقول أنه ما يدري وش الاستحسان الذي أنكره على أبي حنيفة، حتى أنه يشنع عليهم ويصنف كتابا يبطل فيه الاستحسان، ثم يقال أنه ما يدري وش الاستحسان الذي أنكره عليه. على كل حال، الاستحسان جرى عرف المتأخرين على تعريفه بهذا، بحيث تتفق عليه كلمة الجميع، وهو أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل هو أقوى. قال: فصل. الخامس من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة. اتباع المصلحة، الاستصلاح اتباع المصلحة، لأنه ألف سين تاء، فهو اتباع للمصلحة. قال: فهي إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فهو قياس. يعني لما تجي مثلا لقوله الذهب بالذهب وتستنبط منه الوزن، وتقول: والله المصلحة تقتضي أن أعلق الحكم على الوزن، هذا قياس ما له علاقة بالاستصلاح. ليش؟ لأنك أعدت المصلحة التي هي الوصف الذي أظهرته إلى نص مباشر. ولهذا قال: كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فهي قياس. أو شهد الشرع ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغون، إذ هو تغيير للشرع. مثل لما تقول يسوى بين الرجل والمرأة، الآن المرأة تكد وتشتغل وكذا، يعني المفترض أنها في الميراث مثل الرجل، هذا تغيير للشرع بالعقل، مهم بالعقل إلا بالهوى، وإلى العقل ما أنصعه وما أحسنه من دليل لو اتبع، لكن للأسف يتبعون إيش؟ أهواءهم، لا يتبعون عقولهم. قال: وإن لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار، لم يشهد لها الشارع باعتبار، يعني ما لها أصل ترجع إليه، ولا بطلان، يعني ما نص على بطلانها، أو لم تخالف نصا. قال: فهي إما تحسيني، مثل ماذا؟ قال: كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة. التحسينيات في الغالب هي ما يقبح فعلها، لكن عدمها ليس فيه مضرة، ليس فيه على الناس مشقة، لكنها من المكملات. تحسينيات مثل لما تقول نتف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظفار، مهو معنى تحسيني إنه تراه مستحب، لا لا لا، التحسيني فيه واجب وفيه محرم، لكنه إذا وزنته بحيث لو مثلا واحد ما حلق العانة، نعم سيكون هناك يعني مخالفة لما تقتضيه أنظمة النظافة وكذا، لكن هل سيصيب الناس حرج ومشقة؟ وهل سيصيب فيه فقد مال أو فقد عرض أو ذهاب روح أو نفس؟ لا، ما يحصل شيء من هذا. ومثل له الشيخ بصيانة المرأة مباشرة عقد النكاح، يعني بدل ما تقول زوجتك نفسي يتولى شخص آخر، يعني رفعة لها أن تقول زوجتك نفسي حتى ما يكون معارض للحياة. قال أو حاجي أرفع، أي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء. تقييد الكفء يعني حفظه، ها، خيفة فواته. يعني المرأة قد يفوت عليها الكفء، لكن الرجل يروح يشوف ويسمع وينظر فيعرف هذا وكذا، فإذا جاءه الكفء وعرفه وسلط في تزويجه على المرأة حتى لا يفوت. قال أو ضروري، وهو ما عرف التفات الشرع إليه. الحقيقة هذا التعريف عرف التفات الشرع إليه ما هو دقيق، لأن جميع المصالح التي سبق عرف التفات الشرع إليها، لكن الحقيقة أن التعريف الدقيق للضروري هو ما يفوت بفواته نفس أو عرض أو مال أو دين أو عقل، يفوت، فهذا ضروري. ومثل الشيخ بقوله كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية، والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض لحد الزنا والقذف، والمال بقطع السرقة. إذن الضروري أيها الإخوة هو ما يترتب على فواته فقد نفس أو عضو أو ذهاب مال أو عرض أو عقل أو دين، هذا سمي ضروري لأنه يتوقف عليه وجود الحياة. قال ولا يصح التمسك بالأولين اللي هو الحاجي والتحسيني، وهما التحسيني والحاجي من غير أصل، يعني لا بد نص تقيس عليه. وفي التمسك بالثالث خلاف، الأكثر على أنه ليس بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية وغيرهم، والله أعلم. الشيخ رحمه الله يقول ما حكاه ابن قدامة في الروضة، وهو أن التحسيني والحاجي لا يقال به بالاتفاق، وإنما الخلاف في الضروري، قال والأرجح عدم القول به. إنما قال ذلك الشيخ رحمه الله حتى لا يعني يضيع ضبط الحكم لما تقول المصلحة وبس. المصلحة ما هي؟ أعدها إلى النص، سواء نصا خاصا أو نصا عاما، لأن كل عاقل يعرف مصلحته، والأمم من حولنا تعرف مصالحهم وقد قاموا بها، وحياتهم قائمة ودولهم قائمة، بل إنهم غالبون للأسف لبلاد المسلمين التي هي المفترض أن تكون قائدة للعالم، دالة لهم على الخير مبعدة لهم عن الشر، ولهذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وخسر الناس في الحقيقة والعالم كلهم بفقدان المسلمين مكانتهم وقيادتهم، لأن كما ترى أنواع الظلم والقهر والتسلط والإيذاء وشيء لا يوصف. فكونك تقول مصلحة هكذا وتبني على مصلحة مجردة، بعض أهل العلم يعني يستوجس خيفة من ذلك، فيرى أن كل مصلحة يجب أن تعاد إلى نصوص الشرع، وإعادته على نوعين، إما إعادته إلى نص خاص فيصير قياسا، وإما إعادته إلى النصوص العامة، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ونحو ذلك من النصوص التي تقتضي مثل هذا، وكذلك حل لهم الطيبات حرم عليهم الخبائث، فيعيدها إلى الأصول. ففي هذه الحالة في الحقيقة لا فرق بين حاجي وتحسيني وضروري من حيث بناء الحكم عليهم جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.